بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة ومحى الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وأشهد أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هنكمل في مناقشة كتاب حوار مع صديق الملحد للأستاذ الدكتور مصطفى محمود، احنا في نقطة رقم 9 الضمير. طبعا زي ما قلنا قبل كده، هو في بداية كل فقرة بيذكر شبهة الملحد وبعد كده بيتناقش فيها يعني. فهنا هو بيقول ايه؟ الملحد بيقول: انتم تتكلمون عن الضمير في تقديس كما لو كان شيئا مطلقا. هو يقصد هنا كما لو كان شيئا مطلقا، يعني الضمير ده لازم نسمع له ولازم نتبعه وهكذا يعني، مع انه احد المصنوعات الاجتماعية. يبقى هو طبعا في الكلام الملحد ده معرفش ايه هو المقصود بالضمير، لكن احنا بنفهم من خلال الشبهة اللي هو بيطرحها او بشكل عام استخدامنا المجتمعي لكلمة ضمير، ان المقصود هو المقياس الذي نقيس عليه الخير والشر والحق والباطل والخطأ والصواب وهكذا. فهو بيتكلم كملحد ينكر وجود الإله، ينكر وجود أديان، ينكر وجود وحي، ينكر وجود أنبياء ورسل ونبوة ورسالات والكلام ده كله. فبيقول ميزاننا لمعرفة الخير والشر والحق والباطل والخطأ والصواب والكلام ده كله ميزان عقلي إنساني بحت، ما هوش شيء مطلق. يعني إيه؟ يعني حاجة ممكن تكون في ميزان الملحد أو العلماني زي ما قلنا قبل كده في عصير كتاب وهم الإلحاد، ميزانه هو النفع المادي المحض أو الضرر المادي المحض. يعني المسألة دي هتنفعني ماديا يبقى خير وحق وصواب وصحبي وكفاءة ومية مية والكلام ده كله. المسألة دي هيجيلي من خلالها ضرر مادي يبقى ده شر وباطل وخطأ وما ينفعش نعمله. فبالتالي بحسب مصلحتنا المادية الدنيوية بنقرر ايه هو الحق وايه هو الباطل، ما هوش شيء مطلق او شيء ثابت، لا ده هو اصلا نتاج صناعة بشرية وبيتغير مع تغير المجتمع ومع تغير الدنيا والناس. هو ده المنهج العلماني، وهو أخطر ما يكون، وهو مخالف للإسلام قولا واحدا يصل إلى درجة الكفر. إن أنت تقول أنا لا أحتكم إلى وحي، لا أحتكم إلى قرآن، لا أحتكم إلى سنة، وبشوف الصح والغلط والحق والباطل والكلام ده كله بميزان عقلي بحت. ده زي ما تقول بالظبط أرأيت الذي اتخذ إلهه هواه. فمين المسيطر عليا؟ مين اللي بيخليني أعرف الخير والشر والصح والغلط؟ الهواية، ميولي أنا الدنيوية والإنسانية. لو لقيت الحاجة دي تنفعني يبقى خير، لو لقيتها ما تنفعنيش يبقى شر. فهنا ده معنى انه ليس شيئا مطلقا، انه مش شيء ثابت ناخد بيه دايما. وبعدين بيقولك انه احد المصنوعات الاجتماعية، يعني المجتمع والناس هم اللي بيحددوا الصح والغلط. فبيقولك ايه؟ هو عندنا شيء تتغير احكامه وضوابطه وفق المصالح الجارية، القيمة التي تفيد نقول عنها خيرا، والقيمة التي تضر نقول عنها شرا. يبقى المسألة مادية بحتة، مفيش إله مفيش وحي مفيش رسل ولا رسالات، فهنا اللي انا عاوز اكد عليه ان مسألة الضمير بالنسبة له يعني او بالنسبة للشرع او بالنسبة للاسلام تفوق معنى الفطرة فحسب، او المعاني النفسية اللي ربنا زرعها في الانسان فيما يخص الخير والشر والعمل الصالح والكلام ده كله. لا، مسألة الضمير ما بين العلماني او الملحد من ناحية والمسلم المتبع للوحي من ناحية هو ميزان معرفتنا للخير والشر والحق والباطل والصواب والخطأ بشكل مطلق. يعني أي حاجة في دنيتنا ده صح ولا غلط، ده حق ولا باطل، ده خطأ ولا صواب، مرجعية المسلم إيه ومرجعية الملحدة والعلماني إيه؟ الحاجة دي ممكن تفضل على طول غلط ولا ممكن تبقى غلط ساعات وحق ساعات؟ يعني ايه؟ يعني مثلا احكام شرعية معينة، شرب الخمر حرام بالنسبة للمسلم، هتفضل على طول حرام، مش هيجي في يوم ويبقى حلال. اكل يعني بغض النظر عن الاستثناءات اللي هو يعني مخمصة او هيموت او حاجة زي كده، انا اقصد كشيء منصوص عليه شرعا بانه حق او باطل او صواب وخطأ كده يعني. طيب هنا النقطة دي مهمة، ان الملحد او العلماني بيقول القيمة التي تفيد نقول عنها خيرا والقيمة التي تضر نقول عنها شرا وخلص الكلام. ولو كانت هذه القيمة هي العفة التي تتمسكون بها كعيونكم، بغض النظر عن العفة وانه شمعنا هنا جاب سيرة العفة، ما علينا. اولا قبل ما ناقش كلام الاستاذ الدكتور مصطفى محمود، في فيديو قصير لكنه جيد جدا وجميل للاستاذ الدكتور سليمان العودة، اظن اسمه سليمان العودة ولا سلمان العودة، هفتح بس الرابط واتأكد. هو اسمه سلمان العودة، معلش اسمه سلمان العودة مش سليمان، انا اتلخبطت لما جيت اكتبه في الملف. اسمه الدكتور سلمان العودة، في له برنامج اسمه حجر الزاوية، اظن البرنامج ده بيتكرر كل سنة او بيبقى له زي مواسم كل سنة حاجة زي كده. له قناة على اليوتيوب باسم قناة الشيخ الدكتور سلمان العودة، لو كتبت في سيرتش اليوتيوب الشيخ دال نقطة سلمان العودة اللي هو الدكتور سلمان العودة هيطلع لك القناة. كويس، وده لينك القناة اللي هو youtube.com/العودة ALOADAH1. ماشي، هتلاقي فيه البلاي ليست او القوائم بتاعت الفيديوهات، هتلاقي فيه حجر الزاوية كذا سنة، حجر الزاوية 1428 هجرية، حجر الزاوية 1430 هجرية، حجر الزاوية 1429 هجرية، ما علينا. اللي انا بتكلم عنه حجر الزاوية 1430 هجرية، فيها حلق يعني الحلقة متقسمة المقاطع، هتلاقي مقاطع كتيرة جدا عن الضمير، الضمير في الشرع، الضمير العادل، الضمير اللد، الضمير الجمعي، الإثم ما حاكى في النفس، حلقات أو مقاطع صغيرة، المقطع ممكن ما بيكملش 5 دقايق في كثير من الأحيان. المقطع اللي أنا بتكلم عنه هو الضمير في الشرع، مقطع الأستاذ الدكتور سلمان العودة اسمه الضمير في الشرع، بيتكلم فيها على هل ورد مفهوم الضمير في الشرع، هل ورد لفظ الضمير بمفهومه الاجتماعي اللي احنا بنعرفه في الشرع. لم يرد لفظة الضمير في الشرع لا في القرآن ولا في السنة، لكن المفاهيم اللي احنا بنفهمها عن الضمير في الشرع قطعا موجودة. فبنحتاج الاول نشوف ايه هو المقصود من الضمير. في بعض الاحيان بيقول لك الضمير هو المقصود به الصوت الداخلي في النفس اللي بيرشدك للخير او بيرشدك للشر او بيحذرك منه، يعني الصوت الداخلي اللي لما بتقع في خطأ بيقول لك ان ده خطأ، او لما بتعمل حاجة حرام او حاجة غلط بيقول لك كده. يعني ده مفهوم من المفاهيم اللي الفلاسفة بيتكلموا عنه فيما يخص الضمير. هل المفهوم ده موجود في الشرع؟ موجود في آيات كثيرة أو أحاديث نبوية. أنا مهتم أكثر بالآيات القرآنية لأنها كثيرة وفيها مفاهيم ممتازة جدا. يعني في بعض الأحيان، ده كتعليق هامشي، في بعض الأحيان بيكفيك القرآن كل المعاني اللي كمان موجودة في السنة، وفي بعض الأحيان بتحتاج إلى الرجوع للسنة علشان تفهم الكثير من المعاني. الآيات القرآنية تشير إليها إشارة ضمنية أو لا تشير إليها، لكنها موجودة في إشارتها للسنة. مفهوم المعنى ده؟ يعني في مواضيع في القرآن آيات كثيرة باستفاضة تتكلم عنها، فممكن تكتفي بالآيات القرآنية ومراجعة التفسير. في بعض المفاهيم مذكورة ضمنيا أو بشكل بسيط السنة بتفصل فيها كثيرا، في بعض المفاهيم القرآن ما أشارش إليها إلا في إشارته للسنة. فبالتالي لما السلف كانوا بيقولوا هذا موجود في القرآن، فين موجود في القرآن؟ في الآيات التي تتكلم عن وجوب اتباعك للسنة، فتكون مسألة مذكورة في السنة مش موجودة في القرآن. السلف يقولوا لك لا، هي في القرآن. فين في القرآن؟ في الآيات التي تشير للسنة. ففي مسألة ما يخص الضمير بمفاهيم الضمير المختلفة، القرآن فيها آيات كثيرة جدا جدا جدا. فيبقى قلنا من ضمن المفاهيم المتعلقة بالضمير الصوت الداخلي اللي بيميل للخير بيميل للشر، يعرفك الخير يعرفك للشر، لما تعمل الشر بيقولك ان ده غلط. هذا المفهوم المتعلق بالنفس. آيات كثيرة جدا جدا تتكلم عن النفس وتتكلم عن الفطرة وتتكلم عن ما هو متعلق بخلقة الإنسان والفطرة التي هو مفطور عليها، التي تدل على الخير وتدل على الشر أو تعرفه الشر وتبعده عنها، المفاهيم دي كلها. طيب لو قلنا أن الضمير بقى مش بس ما هو متعلق بفطرة الإنسان وبخلقته، الضمير متعلق بمفاهيم الخير ومفاهيم الشر ومفاهيم الحق ومفاهيم الباطل ومفاهيم الخطأ والصواب ومفاهيم التقوى والورع والخشوع والمراقبة، مراقبة الله في جميع أفعالك وإن أنت تحاسب نفسك والكلام ده كله. أيضا كل هذه المفاهيم موجودة في الشرع. يبقى في فرق ما بين إن أنا أقول إن في شيء لفظا مش موجود في الشرع، مش منصوص عليه في القرآن، لكنه مفهوم قرآني وسني موجود في القرآن والسنة متعلق. يعني احنا بنبحث عن ايه اولا علشان نقول هو ده موجود في الشرع ولا مش موجود؟ نقول للناس اللي بتتكلم بهذه اللفظة عرف لنا ما تقصده علشان نحكم الضمير ده موجود في الشرع ولا مش موجود. احنا بنقول لك لفظا مش موجود، لكن المعاني اللي انت تقصدها موجودة ولا مش موجودة؟ هي موجودة. كويس. الأستاذ الدكتور سلمان العودة لما تكلم عن الضمير قال في الفيديو أن أنا ممكن أقرأ الآيات القرآنية أطلع آيات كثيرة جدا ومصطلحات مختلفة ومفاهيم مختلفة كثيرة متعلقة بالضمير. في هذه المسألة أنا بنصح بكتاب الأستاذ هارون يحيى، الكتاب اسمه أهمية الضمير في القرآن. الأستاذ هارون يحيى له مؤلفات كثيرة في مسألة نقد الإلحاد وفي مسألة الرد على نظرية داروين والكلام ده كله. خليني أذكر بعض المؤلفات بتاعت الأستاذ الدكتور هارون يحيى، هي موجودة على موقع الدعوة الإسلامية في القسم بتاع كتب الرد على الإلحاد والملحدين. له كتاب اسمه خديعة التطور، وبالمناسبة أنا أول مرة أعرف النهاردة الأستاذ هارون يحيى ده اسم مستعار، يعني ليس اسمه الحقيقي، وهو من مواليد أنقرة في تركيا يعني. ما علينا، خديعة التطور لهارون يحيى، هدم نظرية التطور في 20 سؤالا لهارون يحيى، دول كتابين مشهورين له، مع الكتاب بتاع أهمية الضمير في القرآن، ده يعتبر من ضمن الكتب اللي هو بيرد فيها على الإلحاد، لأن من ضمن مباحث الكتاب إن الضمير دليل على وجود الله والكلام ده كله. فغالبا أنا هرفع هذا الكتاب أيضا مع في قسم الرد على الإلحاد والملحدين، لأن زي ما قلنا قبل كده في عصير كتاب وهم الإلحاد، إن مفاهيم الخير والشر والحق والباطل وهذه المفاهيم المعنوية غير المادية هي دليل على وجود غير المادي الذي ليس كمثله شيء في حياتنا المادية هذه. طيب كويس، يبقى في كتاب أهمية الضمير في القرآن لهارون يحيى، في بعض المقالات أنا بصيت عليها ممكن تكون مفيدة، الضمير والأخلاق لحسن أيوب، اهتمام الإسلام بتربية الضمير، دي المقالات دي لو كتبتها في جوجل هتطلع لك، الضمير والأخلاق، اهتمام الإسلام بتربية الضمير، كل هذه أمور مفادها إن المعاني المتعلقة بالضمير موجودة في القرآن والسنة، وإن المعاني المتعلقة بمراقبة النفس ومعرفة الخير والشر والحق والباطل والخطأ والصواب والكلام ده كله أمر يعني مهتم بيه في القرآن والسنة. نعم، له كتب اللي وقعوا تحت إيدي هم اللي أنا أشرت إليهم، خديعة التطور وهدم نظرية التطور في 20 سؤال. طيب لو في اي كتب تانية ممكن تكتبها على التكست ندور عليها، او تبعتها لي في رسالة خاصة على الفيسبوك، وبعدين انا اعيد رفعها على موقع الدعوة. طيب المهم نرجع لكلام الاستاذ الدكتور سلمان العودة لما بيتكلم على مفهوم الضمير في الشرع، ذكر امور كثيرة من ضمنها الكلام عن القلب، وإن القرآن الكريم يقول إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يعني إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، هو طبعا هنا الدكتور سلمان العودة قال إن المقصود هنا مش القلب اللي هو العضو المادي في الإنسان اللي بيضخ الدم علشان نعيش، مش هو ده المقصود، لكن هو يقصد المقصود بالقلب هنا الشيء المعنوي اللي في الإنسان اللي بيحس بيها الأمور المعنوية غير المادية. طب هنا هل ده معناه إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، إن في ناس عندها ضمير ناس تانية ما عندهاش ضمير؟ لا، هي أيضا مسألة متعلقة بالفطرة، وأنا أنصح مراجعة محاضرات اسمها إيه دي محاضرات دورة العقيدة الإسلامية اللي اتكلمنا فيها عن الضمير، آسف، اللي اتكلمنا فيها عن الفطرة، وقعدنا نشرح في الفطرة كتير، وقلنا إن الفطرة ممكن تنتكس، وإن الإنسان بحسب العقيدة الإسلامية من خلال الحديث القدسي الله عز وجل يقول وأني خلقت عبادي حنفاء كلهم. يعني إيه الحنيفية، أو إن الإنسان مخلوق على الحنيفية؟ إنه مائل إلى الخير أو مائل عن الشر، مقبل على الخير، مائل عن الشر مقبل على الخير، ده معنى الحنيفية في معظم التفاسير. وإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم عن الفطرة في سورة الروم الآية رقم 30، فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فأقم وجهك للدين حنيفة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. فمن المفاهيم الدينية اللي هو الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح، ناقشنا الكلام ده باستفاضة في دورة العقيدة الإسلامية، دي مفاهيم فطرية في الإنسان. فمن ضمن الفطرة العمل الصالح، أو فيما معناه الصح والغلط. الصدق من الأمور المستحسنة في الإنسان فطريا، الكذب من الأمور المستقبحة في الإنسان فطريا، وهكذا. فبالتالي في مفاهيم عن الحق والباطل والخير والشر مزروعة في الإنسان من الفطرة، وإن الإنسان مخلوق على الحنيفية، مائل عن الشر مقبل على الخير. فإيه علاقة بقى الكلام ده بقوله تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب؟ يعني الفطرة دي والحنيفية دي تفضل حية نشيطة فيك، وإن هي ممكن يحصل فيها انتكاسة مع كثرة المعاصي والوقوع في الشرك ومع الانغماس في الشبهات والشهوات، يحصل في الإنسان انتكاسة. احنا قلنا قبل كده ان الأمور الخاصة بالأنثروبولوجي أو التكوين الإنساني في الروح والنفس والجسد، والنفس هي التي تربط ما بين الروح والجسد، والنفس اللي بيخلق عليها الإنسان بفطرته مائلة إلى الأمور الروحانية السامية بعيدة عن الأمور الجسدية الشهوانية الشر يعني. طيب لو أنت فضلت تبتعد عن الأمور الروحية الدينية وتنغمس في الشبهات والشهوات، إيه اللي هيحصل في نفسك؟ لما الله عز وجل يقول في كتابه الكريم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يعني إيه قد أفلح من زكاها؟ تزكية النفس. طب أنت لو ما زكتش نفسك ستميل إلى الأمور الدنيوية الجسدية الشهوانية وهكذا، وتبتعد عن الخير وتبتعد عن الأمور الدينية والروحية، لدرجة أن ممكن تجد ناس بقوا أرفانين من الأمور الدينية الروحية، وبيحصل لهم اشمئزاز وبتضايقهم هذه الأمور. ليه؟ لأن هم أصبحوا منغمسين في الشهوات، منغمسين في الشبهات، بعيدين عن الطاعات، منهمكين في الملذات. حصل لهم كده، فطرتهم انتكست، فبدل ما كانوا مقبلين على الخير بعيدين عن الشر على الحنيفية والفطرة البيضاء السمحة النقية، بقوا من العكس. لذلك تجد في القرآن الكريم آيات قرآنية مفادها إن الناس دي خلاص نفوسها دايما بتحثهم على الشر، ومش بس كده بقوا مستحسنين للشر، ونفوسهم بتزين ليهم الشر والمعاصي والآثام، وبقى بيحبوها وهكذا. طيب يبقى ده تعليقا من كلام الأستاذ الدكتور سلمان العودة عن القلب، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. برضو من ضمن الكلام عن القلب فيما هو متعلق بمفهوم الضمير، تقوى القلوب ومفهوم التقوى بشكل عام، إن أنت تنمي في نفسك الأمور الخاصة بالتقوى والخشوع والورع. وأيضا كان في كلام الأستاذ الدكتور سلمان العودة لما تكلم عن التقوى، آسف، لما تكلم عن الورع، قال لك ان في ورع سلبي وورع ايجابي. الورع السلبي هو انك تمتنع عن بعض الامور خشية الوقوع في الحرام، زي الحديث اللي بيقول ان الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فاللي يترك هذه الأمور المشتبهة، هذه المساحة الرمادية، استبرأ لدينه وعرضه. ده من الورع، ان الأمر ده في مساحة رمادية، هو ده حلال ولا حرام ولا مكروه ولا ايه بالظبط، فتمتنع عنه ورعا. تكلم عن مفهوم اسمه الورع الإيجابي، ويعني بغض النظر عن تفاصيل في هذا الأمر، لكن هو قال ان الورع الإيجابي المقصود به ان اي فرصة للخير تعملها، لأنها يا إما واجبة أو مستحبة أو سنة، سواء يعني أيا كان في درجات الأمور الخير المباحة لك إن أنت تعملها. فقال لك إن في ورع سلبي في ورع إيجابي، ورع سلبي بالامتناع، ورع إيجابي في إن أي أمر أو أي باب من أبواب الخير تفعله، لأما كونه مستحب أو مباح أو أي درجة من درجات الخير اللي ممكن تعملها. طيب تكلم ايضا استاذ الدكتور سلمان العودة ان الفطرة من ضمن المفاهيم الضمير زي ما قلنا قبل كده، وقال ايضا ان العهد والميثاق اللي اخذ الله عز وجل على بني ادم من ضمن مفاهيم الضمير المتعلقة بالفطرة، المتعلقة بالإيمان بالله والعمل الصالح والإيمان باليوم الآخر وهكذا. وهو يشير إلى قوله تعالى في سورة الأعراف الآية رقم 172: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فده ميثاق وعهد أخذه الله عز وجل على آدم وعلى بني آدم في عهد احنا ما كناش لسه اتولدنا وما كناش لسه مخلوقين، وإن الله عز وجل مسح على ظهر آدم فخرجت ذريته فأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، يعني الله عز وجل أشهدهم أنه هو ربهم، وإن ده عند أهل الشريعة مفهوم من مفاهيم الفطرة ومفهوم من مفاهيم ان الاسلام دين الفطرة وانه مزروع فينا وربنا اشهدنا على انفسنا وهكذا. طيب من ضمن مفاهيم الضمير اللي تكلم عنها الاستاذ الدكتور سلمان العودة الفرقان، واستشهد بقوله تعالى في سورة الانفال الآية رقم 29: يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. يجعل لكم فرقانا، ايه هو يجعل لكم فرقانا؟ يعني ايه؟ الامام السعدي رحمه الله في تفسيره يقول ان الفرقان المقصود هنا هو العلم والهدى الذي يفرق به صاحبه بين الهدى والضلال والحق والباطل والحلال والحرام واهل السعادة من اهل الشقاوة. يعني حاجة داخلية، خلي بالك دي برضو ليها علاقة بالفطرة ومفاهيم الضمير، إن الشخص الذي يعمل دائما في الخير وملتزم دائما بالتقوى والورع والخشوع والعبادة والطاعة واجتناب المعاصي والآثام وهكذا، نوع من أنواع تزكية النفس، الله عز وجل يجعل له فرقانا في نفسه، بقى عنده بصلة داخلية قوية بيبقى واخد باله ده هدى ده ضلال، ده حق ده باطل، ده حلال ده حرام، وإن لم يقع على دليل شرعي بين. يعني إيه؟ يعني أمر يعرض عليك أنت تستشعر من داخلك إن ده غلط حرام ما ينفعش أعمله، وإن لم تقع على النص الشرعي المحدد المعين الخاص بهذه المسألة. ده بحسب كلام الأستاذ الدكتور سلمان العودة، وأنا أعتقد أنه هو صحيح، أن الشخص لما يزكي نفسه، نرجع للآية القرآنية التي تقول: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكها. عندما يزكي نفسه ويلتزم بالإيمان والتقوى، يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، طب التقوى دي المقصود بها ايه؟ الخوف من الله عز وجل ومراقبة أوامر الله عز وجل والعمل بها واجتناب المعاصي والنواهي المنصوص عليها في الوحي، التزام السنة، العمل بالقرآن، كل هذه المعاني من التقوى. العمل بالشريعة، الاحتكام للشريعة الإسلامية، عمل الطقوس الدينية أو الأمور الشرعية المنصوص عليها في المناسك المعينة، صلاة، صوم، حج، زكاة، كل الأمور دي، كل ده من التقوى. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، زي ما قال الإمام السعدي، الفرقان العلم والهدى الذي يفرق به صاحبه بين الهدى والضلال والحق والباطل والحلال والحرام وأهل السعادة من أهل الشقاوة. على فكرة أمر في غاية الأهمية من ناحية تربوية، إن الإنسان يدرك هذا، إنه يجب عليه الالتزام بما يزكي نفسه. كان في سؤال على أسك اتسأل لي في موضوع التزكية لو حد عاوز يراجعها، وذكرت في السؤال ده مؤلفات خاصة بتزكية النفس. السؤال كان بيقول لك عاوز نصائح خاصة بالتزكية العملية، تزكية انه يرتقي بنفسه بشكل عملي. هنزل عنوان السؤال واللينك بتاعه للي عاوز يراجعه. بماذا تنصح في مجال التزكية بحيث أرتقي بنفسي بشكل عملي؟ لو عاوزين تطلعوا عليه ممكن يكون فيه فائدة. طيب الأمور الأخرى اللي تكلم عنها الأستاذ الدكتور سلمان العودة، مسألة المراقبة ومحاسبة النفس داخلة من ضمن مفاهيم الضمير، إن أنت يعني تستشعر مسألة إن أنت ستحاسب. طبعا المسألة متعلقة برضو بإثبات وجود الخالق وهكذا، لكن زي ما تكلمنا قبل كده في الجزء اللي قبل ده، المعاني الخاصة بالروح والمعاني الخاصة بالحياة الأخرى والقيامة، وإن الإنسان بيستبشع إن الظالم يهرب بظلمه بدون حساب، فالنفوس تشتاق إلى العدل، وهذا دليل على وجود العادل، والمفاهيم اللي احنا شرحناها قبل كده. فبالتالي هذه المفاهيم الخاصة بالحياة الأخرى تنمي في الإنسان مراقبة ومحاسبة النفس. بس في نقطة في غاية الأهمية، إن التقرير الشرعي الخاص بمسألة إن الإنسان لا يستطيع أن يكتفي فقط بضميره وبنفسه وبعقله وبأحاسيسه وبمشاعره الخاصة بالحق والباطل والحلال والحرام والصح والغلط. ودي مسألة وقع فيها الأستاذ الدكتور مصطفى محمود، إن هو بنفسه يقول فيما بعد إن لسنا في حاجة إلى كلية شريعة لنعرف الخطأ من الصواب والحق من الباطل والحرام من الحلال، فقد وضع الله في قلب كل منا كلية شريعة وميزانا لا يخطئ. الكلام ده غير صحيح. يعني ايه؟ يعني ممكن يكون فعلا الإنسان مخلوق على الحنيفية وعلى الفطرة البيضاء وهكذا، ومائل عن الشر مقبل على الخير والكلام ده كله، لكن بيأتي شياطين الإنس والجن تجتاله عن دينه وعن فطرته وعن هذه المفاهيم الخاصة بالدين والحنيفية والفطرة والضمير الصحيح الحي. فبالتالي بما ان نفس الانسان ممكن تميل احيانا الى الخير، تميل احيانا الى الشر بحسب ظروف بيئية وعمل الشياطين اللي حواليه، سواء شياطين انس او جن، يحتاج الإنسان إلى مقياس لا يخطئ، إلى قانون يلتزم به دائما ويرجع إليه دائما، يبقى بالإضافة إلى فطرتي وقلبي وإحساسي ومشاعري والكلام ده كله لازم يكون فيه قانون، مقياس، معيار، دستور ألجأ إليه. إيه هو القانون والمقياس والمعيار والدستور الذي يجب أن نلجأ إليه لمعرفة الخير والشر والحق والباطل والكلام ده كله؟ الوحي. الوحي، خلص الكلام. الوحي اللي احنا بنلجأ إليه المحفوظ عن كل تحريف الباقي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، القرآن والأمور المحفوظة بحفظ الله عز وجل للقرآن، زي اللغة العربية، زي السنة، زي الطائفة المنصورة الناجية الباقية إلى قيام الساعة، وهكذا. القرآن الكريم منصوص عليه أنه محفوظ، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وإن الله عز وجل يقول عن القرآن الكريم: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ففي بعض العلماء قالوا: طيب، في أمور الله عز وجل سيحفظها بحفظه للقرآن، من ضمنها إيه؟ السنة، لأنها مفسرة للقرآن. ما هو حفظ الله عز وجل للقرآن، ما هو الهدف منه وما هي الحكمة؟ لكي يظل القرآن مقياسا ومعيارا ودستورا وهكذا، عشان يهدي الناس للحق ويبعدهم عن الباطل. فيظل القرآن هكذا عندما يظل معه محفوظا السنة التي تفسره وتبينه وتشرحه وتوضحه للناس. فالسنة محفوظة بحفظ الله عز وجل للقرآن. وبعدين لابد من حفظ طائفة منصورة ناجية باقية إلى قيام الساعة. الطائفة القائمة على حفظ القرآن، القائمة على العمل بالسنة، القائمة على الدعوة بالقرآن والسنة وهكذا. وأيضا حفظ اللغة العربية اللي هي اللسان العربي المبين اللي القرآن نزل بيه أصلا. هنفهم ازاي القرآن واللغة العربية باظت؟ فالله عز وجل يحفظ اللغة العربية بحفظه القرآن الكريم وهكذا. والمسألة دي احنا تناقشنا فيها في محاضرات العلم والمعرفة وتأثيرهما على الأنبا بشؤون، أو العلم والمعرفة مدخل لمقارنة الأديان. طيب طيب طيب، فدي مسألة المراقبة ومحاسبة النفس. بس النفس والضمير والفطرة لوحدها غير كافية، غير الكلام اللي قاله أستاذ الدكتور مصطفى محمود. فبالتالي لازم يكون في قانون ومقياس ومعيار ودستور ثابت الإنسان يلجأ إليه ليتأكد ويتيقن من إن اللي هو عليه صح، اللي هو إيه؟ في كلمة واحدة: الوحي. الله عز وجل يقول في القرآن الكريم فيما يخص اتباع الوحي، إن لما آدم عليه السلام وحواء نزل إلى الأرض وخرج من الجنة، الله عز وجل يقول إيه في سورة البقرة: قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى من الله، يأتي منه هدى الوحي، فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. دي في سورة البقرة، سورة البقرة آية رقم 38: فإما يأتينكم مني هدى، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في سورة طه الآية رقم 123: قال اهبط منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. وفي الآية اللي بعديها: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فاتباع الوحي هو اللي هيضمن إن الإنسان ما لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما فيش خوف ولا حزن. ما فيش خوف من ايه؟ ما فيش خوف من المستقبل، ما فيش خوف من الموت، ما فيش خوف من يوم القيامة، ليه؟ لان انت عارف ان انت مقبل على خير بوعد الله عز وجل لك ما دمت التزمت بالوحي. ولا هم يحزنون، يعني لا تحزن على اي شيء حصل في الدنيا او فاتك في الدنيا او اي ابتلاء او اي ضيق او شدة وقع عليك في الدنيا. ليه؟ لان ربنا هيعوضك عنها في الاخر. وبعدين فلا يضل ولا يشقى، ما يقعش في ضلال ابدا ما دام ملتزما بالوحي. ولا يشقى يعني دايما حياته هتكون سعادة وهناء، ما هيكونش فيها شقاء. ازاي؟ ده ممكن يصيبه مرض او ممكن يصيبه ابتلاء او تضييق او ايا كان، لكنه دايما مش هيكون في شقاء، هيكون في رضا. عجبا لامر المؤمن، لان امره كله خير. اذا اصابه سراء شكر، اذا اصابه ضراء شكر. فسواء اصابه سراء او ضراء هو راضي، هو عارف انه خير. الشقاء انك معاك فلوس كتير برضو خايف عليها، برضو متضايق، برضو زعلان، برضو في هموم، مش مبسوط في الدنيا. لذلك الله عز وجل يقول في سورة طه: ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعمى. الامام السعدي يقول يعني ايه فان له معيشة ضنكا؟ اي فان جزاءه ان نجعل معيشته ضيقة مشقة، ولا يكون ذلك الا عذابا. مهما كان عايش في الدنيا معيشته ضيقة مشقة ضنك نكد كده متضايق دايما مهما كان. طيب، يبقى دي مسألة في غاية الأهمية، بكررها تاني وتالت ورابع وخامس. إن أيوة ربنا وضع فينا فطرة، ربنا وضع فينا مفاهيم الضمير، معرفة خير وشر وحق وباطل والكلام ده كله، لكنها في النهاية ليست يعني محكمة في كل أمور الحياة، ما ينفعش احتكم إليها في كل أمور الحياة. وممكن يحصل في فطرتي وضميري انتكاسة، ويبقى في بوصلتي الداخلية خلل. يبقى اعمل ايه عشان اعرف الحق والباطل والحلال والحرام والخطأ والصواب والهدى والضلال والكلام ده كله؟ ارجع الى الوحي. الوحي هو المقياس والمعيار والقانون والدستور والكلام ده كله اللي مفروض نعيش عليه وما نخرجش عنه. طيب، في هنا برضو من ضمن المفاهيم الخاصة بالضمير ومراقبة النفس والكلام ده كله اللي ذكره الأستاذ الدكتور سلمان العودة، قال الإحسان: أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. ده نوع من أنواع المراقبة والضمير والكلام ده كله. هنا دايما بقول يعني في الدولة العلمانية، في الدولة الملحدة، إيه هو الضمان ان انت دايما تلتزم بالحق وما تقعش في الباطل، دايما تعمل الصالح وتبتعد عن الشر؟ اللي اسمه ريتشارد دويكنز، اشهر ملحد في العالم، لما جه يتكلم في هذه المسألة قال لك: طيب احنا في مجتمع ملحد، لو القانون اترفع، لو الشرطة أزيلت، لو مفيش قوة تطبق القانون في الأرض، إيه اللي بيمنعك من إنك تسرق وتنهب وتقتل وتغتصب وهكذا؟ إيه اللي بيمنعك؟ فرضا مفيش قانون، مفيش شرطة، مفيش حاجة دنيوية تمنعك بالقوة، إيه اللي هيمنعك من الوقوع في كل شر؟ الإجابة في كلمة واحدة: الله. بأكثر تفصيل: الإيمان بأنك ستقف بين يدي الله عز وجل للحساب. دائما الله عز وجل يذكر الإيمان بالله مع اليوم الآخر. ليه؟ لأن أنت لو أمنت بالله لكنك لن تؤمن أن هذا الإله سيحاسبك يوم القيامة، يبقى هذا الإيمان لن يؤثر على حياتك على الأرض. لكن الإيمان بالله واليوم الآخر، أن أنت تستحضر دايما أن هذا الإله هيحاسبك، وأفعالك مش هتمر من غير حساب ولا ثواب ولا عقاب. الملحد ريتشارد دويكنز لم يستطع أن ينكر أن الإيمان باليوم الآخر هو أكبر وازع لعمل الخير والابتعاد عن الشر، ولا يمكن وضع إيمان بديل بنفس القوة والتأثير في نفوس الناس، لا يمكن. فبالتالي مسألة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ألم يعلم بأن الله يرى؟ طب وبعدين الله يرى؟ طب ما هيحاسبك بقى على الذي يراه منك ويسمعه منك وهكذا. أفعالك دي مش هتروح كده. فبالتالي تراقب نفسك وتحاسب نفسك قبل ما تتحاسب، وتزن أعمالك وأفعالك قبل أن توزن يوم الحساب. كل دي مفاهيم شرعية ليها علاقة بالضمير، مرتبطة بالإيمان بالله. طب احنا بنتكلم مع واحد ملحد، بنتكلم في مسألة ان كل هذه المعاني معنوية روحية دينية ليست مادية، كيف غرزت في الإنسان وما مصدرها؟ في سورة البلد الله عز وجل يقول عن الإنسان أيحسب ألن يره أحد، ألم يره أحد، أيحسب ألم يره أحد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. يعني إيه وهديناه النجدين؟ نجدين يعني طريقين. طيب كيف هدانا الله للنجدين وإيه المقصود بالنجدين؟ الإمام السعدي رحمه الله، إيه اللي اتفتح ده، بيقول وهديناه النجدين أي طريقي الخير والشر، بينا له الهدى من الضلال والرشد من الغي. كيف بين الله لنا طريقي الخير والشر والهدى والضلال والحق والصواب والكلام ده كله؟ كيف؟ من ناحيتين، من ناحية فطرية خلقية فينا، ومن ناحية الوحي والشرع، من الناحيتين. وهديناه النجدين، لأن الله عز وجل لم يتركك هذا بفطرتك وخلقتك فقط فحسب، لكن كمان بالوحي. طيب كويس. وبعدين في سورة الإنسان الله عز وجل يقول هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبت ليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. يعني إنا هديناه السبيل، يعني عرفناه فين الطريق اللي يوصله للجنة، طريق الحق. إزاي؟ عن طريق الفطرة أيضا، وعن طريق الوحي والشرع. طيب نكمل كلام الأستاذ الدكتور مصطفى محمود. هنا بيقول الحقيقة أن الضمير نور وضعه الله في الفطرة، ومؤشر ودليل وبصلة نولد بها تهدينا إلى الحقائق وكل دور الاكتساب الاجتماعي. انه وكل دور الاكتساب الاجتماعي انه يجلو مرآة هذه البوصلة ويسقي زجاجها. يعني عاوز يقول لك ان دي ان الضمير ومفاهيم الخير والشر ده مش احنا اللي صنعناها، لا هي موجودة فينا اصلا، ودور المجتمع انه بيوضحه اكتر ويبينه اكتر. طبعا هنا الاستاذ الدكتور مصطفى محمود بدأ يتكلم عن عالم الحيوان ويقول لك ان الحيوان له قوانينه وله فطرته وله نظامه اللي ربنا وضعه فيه، وان ده دليل على وجود الضمير وانه مش شيء مصطنع، وفين المجتمع الحيواني اللي ممكن يخلي الحيوان هو اللي يصنع لنفسه هذا الكلام. فعاوز يقول ان كلامك ده باطل، زي ما الحيوان بداخله ضمير بداخله نظام بداخله معاني معينة كذلك الانسان، بغض النظر ان ممكن استدلاله يكون في بعض الخلل، لكن المقصد العام من كلامه مقبول. في آخر صفحة معينة بيقول الحلال بين والحرام بين كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام، كويس. وبعدين قال لك استفتي قلبك وإن أفتاك الناس. الحديث ده في غالب علمي ضعيف، يعني أنا بحثت عنه والحديث ضعيف. اللي بيستشهد بهذا الحديث بيستشهد به بشكل باطل، اللي هو استفتي قلبك وإن أفتك الناس. في روايات عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيها المعنى ده، استفتي قلبك وإن أفتك الناس. فالحديث ده في علمي هو ضعيف ولا يصح. الفكرة بقى ان طيب مع فرض ان الحديث صحيح، مع فرض ان الحديث صحيح، إيه انت بتستخدم الحديث ده ازاي؟ بتستخدم الحديث ده علشان تجعل لقلبك سلطانا فتقول انا افتيت قلبي، فقلبي قال لي ان ده صح وقلبي قال لي ان ده غلط فانا هعمل كده. ف يعني لو قلنا ان الحديث فيه معنى هو ضعيف عندي، انا لا اصححه، هو ضعيف خلاص خلص الكلام. طيب لو قلنا هو صحيح هيبقى فيه نطاق الدلالة على الضمير والفطرة. طيب هل يجوز ان احنا نتحرر من الشرع ونستخدم فقط القلب؟ لا يجوز، هذا باطل. وهو ده الاستخدام المشهور للحديث، انه يجي فلان الفلاني على التلفزيون يقول لك بص من الاخر دي مسألة شرعية، استفتي قلبك وان افتك الناس وافتوك. يعني ايه؟ يعني انت حاسس انه يمشي خلاص يعمله، ده باطل، معنى باطل. لا، احنا قلنا ان ممكن فطرتك تنتكس وممكن بصلتك تضعف وما تدلكش على الحق على حسب انغماسك في الشبوات والشهوات والملذات او اتباعك للوحي. فبالتالي حتى لو استفتي قلبك ماشي، لكن ده مش معناه ان انت تتحرر من النص الشرعي او اتباع الوحي او تحري السنة او فهم القرآن والكلام ده كله، ما ينفعش. فبالتالي هذا استخدام باطل للحديث، مع أخذ في الاعتبار أنه حديث ضعيف أصلا. طيب وبعدين زي ما قلنا قبل كده الكلام اللي قاله الأستاذ الدكتور مصطفى محمود ده غلط، لسنا في حاجة إلى كلية شريعة لنعرف الخطأ من الصواب، ده غلط. بغض النظر إن أنا بقول إن احنا مش لازم ندخل كلية شرعية علشان نفهم الشرع. بمعنى إيه؟ أصل أنت لازم تبقى أزهري، أنا أزهري يا كده يتبقى أنت مش فاهم في الشريعة. خلي بالك ده لا، ده كلام فاضي. أنا لا أقول بأن الدين حكر على الكليات الشرعية، مع اعترافي بأن الكليات الشرعية في غاية المنفعة، وبيبقى على حسب الدكاترة وعلى حسب المراجع اللي بيتم تدريسها والكلام ده كله، وان انت قطعا ان انت تدرس على يد معلم ده افضل. لكن انا ما دخلتش كلية شرعية والتزمت التعلم على يد المشايخ ودراسة القرآن والسنة من الكتب والكلام ده كله. انا اقصد يعني ان الناس ما يبقاش مستقر في اذهانهم ان الشيخ هو بس اللي خريج كلية شرعية، الشيخ هو بس اللي معاه شهادة، انت ما معكش شهادة انت ما تتكلمش في الدين. لا، خلي بالك، انا مع نظرية ان في نوع من انواع المؤامرة لتضييق مفاهيم الدين في نطاق معين، ان خلاص زي ما بيتعمل دلوقت ما حدش يطلع على المنبر غير لما يكون خرج من المؤسسة الرسمية، وبعدين المؤسسة الرسمية عليها سلطة سياسية ودنيوية، فبالتالي انت مش هتخرج من المؤسسة الرسمية غير لما الدولة توافق عليك، والدولة فيها فساد يبقى انت هتبقى فاسد. طبعا انا برضو مقصودش ان كل مؤسسة الازهر كده فاسدين، لا، فيهم خير كثير، لكن ده امر بيسعى اليه. فانا اللي انا عايز اقوله ان الكلية الشرعية مش هي المصدر الوحيد لتلقي العلوم الشرعية. ممكن يكون في ناس ما درسوش، بغض النظر انت بتقول الكلام ده علشان خاطر انت درست كده مع نفسك او سمعت شرايط او ايا كان علشان انت تحلل كلامك في الدين وانت مش من مؤسسة رسمية. بغض النظر، انا عارف ان احنا بلد شهادات، فسأسعى الى الحصول على شهادة من مؤسسة رسمية وربنا يسر، لكن كنوع من انواع الوعي. وخلي بالك ان معظم المشايخ المشهورين ايضا حاصلين على شهادات وحاصلين على الدكتوراه وايا كان، فده مش بيقع عائق قصادهم. لكن بقول ان الفكره ايه، كنوع من انواع الوعي، ما يبقاش في بالك ان الشيخ هو بس اللي يكون متخرج من مؤسسه رسميه. طيب، هنا لما بيقول قد وضع الله في قلب كل منا كلية شريعة وميزان لا يخطئ، ده غلط. انت ممكن ميزانك الداخلي يخطئ بحسب تزكيتك لنفسك او بعدك عن التزكية، فمحدش يقول انا اصل استفتيت قلبي وانا ميزان الداخلي قال لي وانا جوايا ميزان لا يخطئ، هذا باطل. طيب، وبعدين هو استشهد بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن شرطية، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. طب كيف أتقي الله؟ بالتزام الوحي. فاللي يلتزم الوحي فعلا ربنا يجعل فيه فرقان. طب أنت ما بتتقيش الله وما بتتبعش الوحي، منتظر أن يكون فيك فرقان يميز ما بين الهدى والضلال والحق والباطل والحلال والحرام لا، الله مستعان. في الاخر الاستاذ الدكتور مصطفى محمود بغض النظر، شوف الحتة دي بيقول ايه، يقول الله في الحديث القدسي للصوفي محمد عبد الجبار. يعني ايه حديث قدسي للصوفي محمد عبد الجبار؟ يعني ربنا كلم الصوفي ده، فالصوفي ده محمد عبد الجبار بيقول انا ربنا قال لي كده، فده حديث، ده حديث قدسي ربنا قالهولي، ده كفر. كفر كفر ان حد يقول انا ربنا كلمني قال لي كيف تيأس مني وفي قلبك سفيري ومتحدثي. الاستاذ الدكتور مصطفى محمود مهتم جدا بالتصوف، مهتم جدا، واحنا علقنا على الكلام ده قبل كده، وان هو مهتم جدا باقوالهم وكتاباتهم، وعلقنا، راجع المحاضرات القديمه ستجد ان احنا طلعنا من الكلام ده انت جايبه منين؟ انا اقرا من كلام من كتاب الاستاذ الدكتور مصطفى محمود، حوار مع الصديق الملحد، طبعه مكتبه مصر، صفحه رقم 77. يقول الله في الحديث القدسي للصوفي محمد عبد الجبار: كيف تيأس مني وفي قلبك سفيري ومتحدثي؟ انا في الاول ما كنتش فاهم يعني ايه حديث قدسي للصوفي محمد عبد الجبار. قعدت ادور في المكتبه الشامله وعلى المواقع، ما فيش حديث قدسي خالص، يعني لا يوجد في كتب السنه اي حديث بيقول كده بسند ولا من غير سند. دورت على النت لقيت ده كلام منسوب لواحد اسمه محمد عبد الجبار صوفي، بيقول فيما معناه ده حديث قدسي ربنا قاله لي. الفكرة، الفرق في الحديث القدسي ما بين الحديث القدسي والقرآن، ان هو فيما معناه بيقول ده كلام ربنا ألهمه لي، انا ببلغك كلام ربنا بألفاظي ومصطلحاتي، ده المعنى. ده الفرق ما بين القرآن والحديث القدسي، ان الحديث القدسي النبي محمد صلى الله عليه وسلم بينقل لنا كلام الله بكلامه هو وبألفاظه هو ومصطلحاته هو، مش كلام الله لفظا، كلام الله معنا. فاهم ازاي؟ وان الله عز وجل اوتي النبي محمد صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم. فكون ان شخص يدعي ان الله يوحي اليه بكيف تيأس مني وفي قلبك سفيري ومتحدثي، ده كفر، كفر مخالف للأحاديث وللآيات وللمفاهيم الشرعية اللي مفادها ان خلاص انقطع الوحي عن السماء، وما ينفعش حد يدعي يقول ربنا كلمني او ألهمني بالكلام ده، كيف تيأس مني وفي قلبك سفيري ومتحدثي. الكلام ده علق عليه اسمه ده الشيخ محمد اسماعيل المقدم. يعني انا لما دورت في المكتبة الشاملة لقيت مين اللي علق على الكلام ده، ثانية واحدة اجيبه لكم تاني، اللي هو محاضرات مفرغة وفي قلبك سفيني، اهو دروس الشيخ محمد اسماعيل مقدم، المحاضرات اسمها محطات شطحات، بيتكلم فيها عن مصطفى محمود وبعض شطحاته، مصطفى محمود وبعض شطحاته. الدرس ده موجود على موقع اسلام ويب، ادخل على موقع اسلام ويب هتلاقي ايه؟ هتلاقي فيه على الجنب كده فين؟ مش على الجنب، لا المكتبة، اظن في المكتبة، المكتبة، لا مش في المكتبة، في ثانية واحدة معلش، مقالات فتاوى تيوب مواريث، فين الجزء الخاص بالدروس؟ مقالات، برضو مش هم. ثانية واحدة معلش، انا كتبت في السيرش مصطفى محمود والله ما شطحاتي جار البحث، معلش استحملوني ثانية واحدة، أنا كنت طلعت اللينك وكنت حطيته على صفحتي على الفيسبوك، وبعدين لأن المحاضرة دي فات عليها وقت كتير، يعني أنا أظن صوتيات، صفحة الصوتيات فيها محاضرات ودروس محاضرات مفرغة. كويس، لما تدخل على الموقع الموقع نفسه بتلاقيه في صوتيات، بتلاقيه في محاضرات مفرغة، بتدوس على محاضرات مفرغة هتلاقي اسم محمد اسماعيل المقدم، شيخ محمد اسماعيل المقدم، المحاضرات المفرغة بتاعته. تدخل على المحاضرات المفرغة بتاعته هتلاقي فيه، ممكن بقى تعمل بحث. هي مفروض محطات شطحات، محطات، لو عملت بحث على محطات في الصفحة، محطات شطحات، مش لاقي الموجود في أي سلسلة دي. مصطفى محمود، الله مستعان. أنا على العموم لقيته عن طريق البحث، لما بتبحث في الموقع بيجيب لك جزء من محاضرة محطات شطحات للشيخ محمد اسماعيل المقدم. دي الصفحة في الآخر عشان بس ايه ما نضيعش وقت كتير. اهو هو موجود في المحاضرات المفرغة. الجزء ده كويس يعني يتقري. انا اتمنى ان الناس تسمع المحاضرة دي، محاضرة الشيخ محمد اسماعيل مقدم عن مصطفى محمود. هتلاقي فيه مصطفى محمود وبعض شطحاته، هتلاقي بقى ايه كلام عن تاريخه وحاجات زي كده. الجزء ده كويس يعني اسمعوه. طيب المهم في الاخر ان دي مخالفة شرعية كبيرة، وبتبين مدى تأثر مصطفى محمود بالصوفية. في الآخر خالص هو بيقول إيه؟ الضمير حقيقة ثابتة، والقيم الأخلاقية الأساسية هي بالمثل ثابتة، فقتل البريء لن يصبح يوما ما فضيلة. يعني هو بيرد على الملحد اللي بيقول لك دي أمور متغيرة، قتل البريء عمره ما هيبقى فضيلة، والسرقة والكذب وإذاء الآخرين والفحشاء والفجور والبذاءة والغلظة والقسوة والنفاق والخيانة، كل هذه نقائص خلقية وسوف تظل هكذا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. كذلك سوف تظل المحبة والرحمة والصدق والحلم والعفو والإحسان فضائل، ولن تتحول إلى جرائم إلا إذا فسدت السموات والأرض وساد الجنون وانتهى العقل. طيب أنا هتوقف عند النقطة دي، المرة الجاية نبقى نتكلم عن مناسك الحج، هل هي وثنية ولا لا، وبعدين نبقى ندخل على هل القرآن من تأليف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن آخر حاجة أنا عايز أقولها فيما يخص المسألة، وأنا قلت الكلام ده قبل كده، المشكلة مع العلمانيين إيه؟ إن العلمانيين بيقولوا الدنيا متغيرة، إزاي أحكم المتغير بالثابت؟ هو بيقولك مش الشريعة ثابتة، ما ينفعش احكم المتغير بالثابت. فهي زي ما قلنا قبل كده ان في بعض الامور الثابتة الخاصة بالعقيدة ملهاش دعوة بظروفنا الدنيوية، هتفضل ثابتة هتفضل ثابتة خلاص، ما فيهاش كلام. في امور بقى تشريعية، في منها نصوص محكمة ثابتة مش هتتغير، في منها قواعد وضوابط نقدر نقيس بيها المتغير، مع الأخذ في الاعتبار إن في بعض الأحكام هتفضل ثابتة. زي ما قلت قبل كده مسألة إيه؟ حب لأخيك ما تحب لنفسك، دي قاعدة، حب لأخيك ما تحب لنفسك. يعني أعمل إيه؟ مش حاجة معينة منصوص عليها، بس دي قاعدة بتحكم بيها المتغير، حب لأخيك ما تحب لنفسك. فالملحدين عندهم الفهم ده ان في قواعد عامة بنحكم بيها المتغيرات، وفي نصوص ثابتة وفي قواعد ثابتة، وهكذا الدنيا مش هتبقى بزراميط. زي ما قال الاستاذ الدكتور مصطفى محمود، مش هيجي يوم والفجور والقتل والكلام ده كله هتبقى حاجة كويسة، ده مش هيحصل. انا اكتفي بهذا القدر النهاردة. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. لا تنسوني من صالح دعائكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. المحاضره القادمه يوم الاحد الساعه 10 فكره شامله، يوم الاثنين هنكمل حوار مع صديق الملحد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.